يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من يروي عن بني إسرائيل من هذا الحديث من هذا النوع الله أعلم نعم حدثنا حدثنا مالك بن صائر حدثنا الأعمش عن يزيد بن أبي زيد عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا نظرة إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها وقوبتها إلى رقبت ويبسها إلى يبست وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحسان عن مالك بن صائر به ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خلق الله النون وهي الذوات وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور فقرأ هذه الآية وما تسقط من ورقة لا يعلمها إلى آخر الآية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة على من شرع فيه فمن شرع في الحج ولو كان نافلة وجب عليه الإتمام ليس هو كسائر التطوع النوافل بل يجب إتمامه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي سببها إحصار الصحابة في عام صلح الحديبية وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه سبب نزولها قصة كعب بن حجرة عندما ومن جميع الفروق العامة ثم أنتم تشركون لا تكون لله بما قلتم أتنسون نعمه عليكم أي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصدق التوحيد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفرق الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بنبإ مستقر وسوف تعلمون أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أي يخلقكم شيعا ويذيق يخلقكم نعم يكسر أو يلبسكم نعم تسليم الطرف أو يلبسك شيئاً ويذيق بعضكم بأس بعض أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا فهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معاصي فيصيبكم من العذاب ما يخلفكم ويمحقكم وما هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك ولكن من رحمته أخف عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والخف ونحوه ومن تحت أرجلهم بالقصر ولكن عاقب من رحمته أخف عن هذه الأمة

يعني تأخذ يعني مثلا النماذج من هذا القبيل مثل هؤلاء المستضعفين وهم يعني أحوالهم مستقيمة في دينهم يعني قل مثل من يسمون بالمستخدمين ومن صغار الموظفين ومثل أعمال العمال هؤلاء المستضعفون أعمال العامة وأعمال خاصة مثل هؤلاء ينبغي يعني التواضع لهم والإحسان إليهم والبشاشة في وجوههم وإناثهم ومن يحتاج إلى إرشاء يعني نفع مالي أو نفع إيماني يبذل لهم مثلا التوجيه إذا كانوا يحتاجون إلى حاجة التوجيه في أمر دينهم أو الإحسان إليهم في أمر من أمور الدنيا. هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعل الناس هكذا مراتب درجات لحكم بالغة. والحكمة العامة في كل ما يجري به القدر هو الابتلاء. الله ابتلى العباد بعضهم ببعض ابتلى المؤمنين بالكفار ذلك ولو يشاء الله. يعني هذا المعنى في القرآن يثنى وينكر بإجمال وتفصيل. يقول سبحانه ذلك في شأن الكفار والمؤمنين وجهادهم بالكفار ذلك ولو يشاء الله لن تصغى منهم حتى يهلكهم الله ولا يحتاج الناس إلى يعني قتال وجهود وخطرات ذلك ولو يشاء الله لن تصغى منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. الله يبين الحكم حكمته في أقداره. انظر قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس بين يعني غالب ومغلوب. تارة لما سئل أبو سفيان سأله هرقل ما كيف الحرب بينكم قال يدال علينا ويدال علينا فالحرب سجال بيننا وبينكم. قالوا كذلك الرسل تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم. ففي وقعة بدر جعل الله الدولة والنصر للمسلمين على الكافرين. في أحد حصل يعني ما حصل من بعض الأسباب فكان للكفار يعني دولة يعني دور وصار لهم شيء من التغلب قتل لكن لله الحكم. استشهاد الشهداء هذا يعني فيه حظ عظيم للمستشهدين الشهداء في سبيل الله. وكذلك تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل هذه الحياة فيها تمحيص والأحداث. فلنتدبر القرآن. يقول ابن القيم بالمناسبة فتدبر القرآن إرغم الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.